واسع والصراع جبار والموج بيحدث والمحيط غبار البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدث والمحيط غبار لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار ماشي ماشي وقلبي عمر جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيسود على الظلمة وكل ليل لازم يبان له نهار وكل ليل لازم يبان له بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخطي فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار ايه رايك تتغدي معايا النهارده بعد الشغل افكر لا ودي محتاجه تفكير قولي ايوه خلاص ولو قلت ايوه تغديني فين في المكان اللي يريحك انت تشاوري وانا نفس مدام كده يبقى مفيش مال لذيذه خالص كنت عارفه انك نادل وخسيس يا بهجت تسيبني انا عشان واحده زي دي سعاد احترمي نفسك ما تقول لنفسك الكلام ده يا حبيبي والله انت مش ذنب اللي بتعمله وطي صوتك يا سعاد بلاش ضايع تعالي هنا استني رايحه فين انت عايزه مني ايه سيبيني اشوف شغلي تشوفي ايه يا حبيبتي تشوفي شغلك مش اول ما تخلصي شغلك مع البيل اول سيبيها يا سعاد دلوقتي لحد ما نتفاهم بهدوء مش هسيبها تتحرك من هنا الا لما المستشفى كلها تيجي تتفرج على اللي بيعمله فين الدكاتره فين الممرضين ولا اسكتي يا سعاد بدل ما سكتي في العافيه تعالي هنا يا حبيبتي رايحه فين ده انا هخلي اللي ميسر يتفرج عليكم انتوا الاثنين هخلي كل المستشفى تيجي تعرف انت ايه ده انا هطلع من هنا شاور يا بحر التغول انت باين غاويه فضايح قوي من سكتي من سكتك انت متخيله انا ادخل الحمام ده يا خروج يا حبيبتي ده انا هقطعك حتت تعالي سيبيني سيبيني سيبيني الحمد لله على السلامة. تعال حبيبي تعال تعال اقعد لغاية ما حضر لك العشاء. عاملين اكل ايه؟ عندنا فول وعندنا جبنة وعندنا فلافل سخنة تاكل صوابعك وراها. لا انا ماليش نفسي. فين كمال؟ كمال في اوضته مقطع نفسه من المذاكرة. طب انا هروح اذاكر معاه. فايز فين يا سليمان؟ في الركن بتاعه بيذاكر يا خليل بيه. فايز. نعم يا خليل بيه. مشغول قوي؟ اصل امتحانات نص السنة قربت. انا مش عايزك تبطل مذاكرة. حاضر. بس شوية كده وشوية كده. حاضر. صحيح السوق واقف لان مفيش بيع ولا شراء بسبب القوانين الجديدة، بس احنا لازم نكون جاهزين. حاضر يا خليل بيه اوعدك. لا توعدني ولا اوعدك، انا يهمني الشغل وبس. لو عايزني ابطل خالص انا موافق. يا ابني انا ما قلتش كده. انا اسف مش هتتكرر. اقعد وسط الصاله انا خارج، خد بالك من المعرض كويس. حاضر. مالك كده؟ انت من ساعه ما رجعت من الشغل وشكلك متضايق. مفيش حاجه، تعبان بس شويه. ابعد عن السعاده. يوه وانا عملت لك حاجه؟ بس ده شكل مش واحد تعبان، انت اكيد في حاجه مضايقاك ومش عايز تقولي عليها. يا ستي وانا من امتى بقول لك على اي حاجه؟ انت لا بتسمعي ولا بتفهمي. ابعدي عني بس عادي. بابا عايز انت راخر؟ عايز فلوس. مفيش فلوس، مش طايق اسمع منك اي حاجه غور من وش السعاده. طب والواد كمان اعمل معاه ايه؟ غور في ده انت وهو. بقول لكم انا مش طايق حد النهارده، سيبوني في حالي. مزعلش يا حبيبي، هيتعاقب اللي ركب الديل ده، هيتعاقب كده عيب. كمال استنى يا كمال، يا كمال استنى يا كمال. ماما مش عارفه اذاكر. ليه يا حبيبي؟ مش قادره انسى اللي حصل الصبح. هو ما مسكوش الواد شوقي ليه ده وضربوه؟ يا فايز احنا عندنا في المدرسه مفيش ضرب. يرفضوه محدش يشوف هو بيعلق لي الدين. طب انا هقول لك حاجه، انا هروح معاك المدرسه بكره وتشاور لي عليه، وهو خارج هضربه لك حته علقه. برضو مش هيبطل. امال نخليه يبطل ازاي؟ انا عارفه يبطل ازاي. ازاي يا ماما؟ هتضربيه؟ لا هحرقه. تحرقيه؟ ايوه هحرقه، هحرق له راسه. تحرقي له راسه ازاي يا ماما؟ هتروحي له المدرسه؟ لا كمال هجيبه هنا وانا هحرق له راسه، هحط له فحم مولع على راسه. يا ماما ده ما بيتقش يكلمني، هيجي عندي البيت. قول له ماما عزمك على العشاء. ماما انا ما اقدرش اجيب الواد ده عندي البيت. ليه يا حبيبي؟ ما انت مش هتجيبه لوحده، لا انت هتجيب معايا 3 4 كده من اصحابك. يعني ممكن اجيب سماح؟ اه طبعا، وتعزم كل اللي بيعاكسوك. احاول. يوم السبت؟ حاضر. اهم جم افتح الكاي. ولا اقول لك استنى انا اللي هفتح. يلا حط انت الحاجه. مساء الخير يا ماما. سنوري يا حبيبه ماما. ده سامح. اهلا يا سامح. اهلا يا تامر. اتفضل يا حبيبي. ده رفيق. اهلا يا رفيق، اتفضل. وده شادي. اهلا يا شادي، اتفضل. اه وده شوقي. اهلا اهلا، ازيك يا شوقي؟ اقعد يا حبيبي. اسمعوا يا ولاد، قبل الاكل لازم نصلي، وفايز وكمال متعودين يصلوا قبل الاكل، وانتوا كمان. يلا كلنا بقى نغمض عيوننا. امال المحروس ابنك فين؟ معزوم على العشاء. على العشاء فين؟ عند واحد من زمانه في المدرسه. اشمعنى؟ مش عرفني. تسيبيه يروح كده من غير ما تعرفي؟ بقولك ايه، ابنك كبر وبقى راجل، ما تسيبيه يروح مطرح ما يحب. يا وليه، مش يمكن صاحبه ده يطلع كده ولا كده؟ انا ابني مش كذاب. كذاب وستين كذاب. يكذب عليك انت، انما انا لا. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان بيحبني. بيحبك؟ وانا؟ ما بيحبكش. خلاص اشبعي بيه. واسمه ايه صاحبه ده؟ اسمه كمال عبد الله برسوم. كمال عبد الله برسوم؟ انت تعرفه ولا ايه؟ اه طبعا اعرفه، ده ابن. انت تعرف اهله كمان؟ اه اعرف اهله. طيب الحمد لله، ديك اطمنت. اه اطمنت قوي. يلا يا اولاد، اللي خلص طبقه يدخله المطبخ. خلي بالك. برافو. كل يا حبيبي، كل يا شوقي. خلص الطبق. طيب ايه يا ماما؟ خلصنا الاكل وانت لسه ما حرقتيهوش. لسه لسه يا حبيبي، استنى. انت يا ماما. يلا كل واحد يجيب الحلو من جوه. يلا يلا يلا يا حبيبي، يلا يا استنى بس يا حبيبي شويه. تعالى اقعدوا وانا هفهمك. مش انا مش انا انا مش قلت لكم هحرق لكم راسه؟ يا ماما ما حرقتيش ولا عملتي حاجه، ده اكل وشرب وحلى ومشي. تعالى تعالى اقعدوا وهنشوف بولس الرسول بيقول ايه. لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء، بل اعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب للنقمة، أنا أجازي يقول الرب، فإن جاء عدوك فاطعمه، وإن عطش فسقيه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر النار على رأسي. فهمتوا؟ لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. بس أنا يا بابا لو عملت كده هيفتري ويزود مهاجمته ليا ويضحك الدنيا عليه. أبدا، وبكرة تشوف. تعالي نلبس معايا. حاضر يا دكتور. تعالي تعالي اقعدي. والعيانين يا دكتور؟ يا ستي استنوا شويه، مش هيجرى حاجه. عرفتي اللي حصل في المستشفى؟ الحق انا من ساعه ما اتطردت من المستشفى وانا ما بحاولش اعرف اخبارك. فضيحه. بهجت وسعاد اتخانقوا مع بعض، وانت عارفه بقى اذا اختلف اللصان ظهر المسروق. عشان واحده ممرضه جديده اتطولوا على بعض، خناق وشتايم وشد شعر وفضايح، اتحولوا الاثنين للتحقيق وظهرت كل البلاوي اللي كانوا بيعملوها في المستشفى. موضوعك انت بقى اتفتح تاني وسعادة اعترفت بحكاية الحق. ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. انا من رأيي بقى نرجس ان دي فرصة تقدمي طلب لإعادة التحقيق في قضيتك. ليه يا دكتور؟ اولا تلفي الحبل حوالين رقبة بهجة وسعاد، وثانيه تردي شرفك قدام الناس تبرئي نفسك، وثالثا ثالثا بقى ترفع قضية تعويض على المستشفى، تاخدي فلوس وترجعي شغلك تاني. ايه رأيك؟ انا لا عايزة اولا ولا ثانيا ولا ثالثا، انا كل اللي يهمني ان الناس تعرف اني بريئة وخلاص. الغريبة ان سعاد بتهدد بهجت بيكي وقالت في التحقيق انها هتطلبك شهادة في القضية. وانا هعتذر. ليه؟ دي فترة من حياتي وانا طويتها خلاص والحمد لله، ودلوقتي انا في مرحلة جديدة من حياتي انا سعيدة بيها جدا. ادخلك نمرة واحدة؟ تفضل. على اذنك. ايوه ايوه. بهجت بيه؟ الحقيقة أنا جاي أشكرك يا ست نرجس على اللي عملتيه مع شوقي. أهلا، تفضلوا تفضلوا. لا مؤاخذة يعني البيت مش قد المقام. المكان بأصحابه يا ست نرجس. تفضل. أنا آسف يعني جينا كده من غير ميعاد، سامحيني. أسامحك؟ أسامحك على إيه يا بهجت بيه؟ الحقيقة أنا لما شوقي ابني حكالي على اللي عملتوه معاه كياني كله اتلخبط. قلت معقول في ناس تقدم حب ومودة. ازيك يا شوقي؟ كويس، ازيك انت كمان؟ أنا مبسوطة على الفكرة قوي إنك جيت عندنا البيت تاني. كلام خدنا ونسيت أسألك، تشرب شاي؟ أشرب شاي يا ست نرجس. الحقيقة أنا ما قدرتش أمنع نفسي إني آجي وأشكركم على المحبة اللي ادتوها الناس ما يستحقوهاش. هو سكرك قد ايه؟ معلقتين. حاضر. وانت يا شوقي شاي باللبن، واللبن كتير مش كده؟ كده. تعالى يا فايز عايزاك. ماما انا مش فاهم حاجه، هو مالهم متغيروا كده ليه؟ جمر النار يا حبيبي، جمر النار على رؤوسهم. مش قلت لك؟ تعالى. سوسن يا سوسن سوسن. ايوه يا نرجس، في حاجه؟ جوده بيبي تقلم قوي، اطلبي له الدكتور عدنان. حاضر حاضر حاضر، ان شاء الله خير. يعني انت هتسيبيني؟ انا بس حب استطلاع. حب حتى وانت بتتألم. يعني القلب هيغير دي يا نرجس؟ ده مسكن. هو المسكن ده يا نرجس هيسكن. اسمعوا بيقولوا كده ومكتوب على العيبة كده، واللي جربوه قبل كده بيقولوا كده. نصدقهم؟ نصدقهم. نجرب نجرب. مش شفا؟ مش هنخسر حاجة. انا متعب متعب متعب. انا عارف دايما بضايق اللي حواليا. الله يكون بعونك، الله يكون بعونك يا نرجس. انا ما اشتكيتش. انا عارف انك انت ما اشتكيتيش، لكن انا حاسس بيك يا نرجس. انا حاولت اتغير، حاولت اتغير عشان ما تعبش اللي حواليا، لكن مش قادر اتغير. طبيعي، ما حدش بيتغير لوحده. بل يتغير ازاي الواحد؟ هتقولي لي ربنا برضه؟ طبعا، وحضرتك عارف وانا عارفه وكل الناس عارفين كده. هو ربنا هيغيرني ازاي؟ نطلب منه. هطلب منه، هطلب منه انا؟ طب ما تطلبي منه انت يا نرجس. ما ينفعش، لازم تطلب انت بنفسك. اطلبي منه يا نرجس يغيرني يا بنتي، اصل هو ربنا بيحبك اكتر مني. وبيحبك انت كمان قوي قوي. بس لو الالم ده يخف شويه يا نرجس. انا عارف النهايه، انا عارف وراضي بيها، مقتنع بيها، بس ما تجيش بالمظاهرة دي. حقنة مسكنة هنسكن الألم بسرعة لغاية ما يجي الدكتور عدنان. هي قلت ايه؟ اغلي لك الحقنة. انت عايزة اهدي؟ اتفضل اغلي الحقنة. نرجس. نعم. نرجس، صحيح يا نرجس، لو طلبت من ربنا ان هو يغير ديك هيغير ديك؟ طبعا، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. جديدا جديدا، ده يبقى شيء عظيم عظيم. أغني الحقنة. أغني الحقنة، أغني الحقنة. الو، صباح الخير. ايوه يا استاذ عادل، وصل اهو قدامي اهو. طبعا طبعا فاهم، بس يعني ما كانش فيه طريقه غير كده، يعني مش للدرجات دي. لا لا لا، الحق لازم ياخد مجراه. انا كنت عايز بس اتفادى الشوشره. ماشي ماشي، وهو كذلك. مع السلامه. ادخل. اتفضل يا بهجة، تقعد. تقرير التحقيق وصلني اهو. كويس؟ الحقيقة مش كويس، المخالفة كبيرة. سعاد قلبت الترابيزة على دماغ. اقوال سعاد في التحقيق كانت خطيرة. لسانها طويل، عايزة تنتقم مني. كل اللي قالته عن سعادتك كانتي. بس الشؤون القانونية ليها رأي تاني. رأيي يا دكتور؟ حولت الموضوع للنيابة. نيابة؟ خير يا دكتور؟ حالتنا دي خير بعيد. يعني ايه؟ ما انت عارفه يا سوسن. ايوه عارفه عارفه، وقبل بس. هاي دكتور، شكل حضرتك مش مبسوط. في الحقيقه حاجه ما كانتش متوقعه. لا لا لا، كل اللي بيحصل ده كان متوقع وزي اللي موجود في الكتب بالظبط، بس الواحد كان يتمنى حاجه غير كده خالص. انه يخف يشفى. لا، ده ولا بمعجزه ولا بمعجزه. انا اؤمن بالمعجزات، لكن في نفس الوقت بقول لو مشيئه ربنا ان جوده بيه يخف ويشفى من مرضه، ما كانش هيسمح انه يعيا بيه تاني ويوصل للحاله المتاخره دي. الا اذا بقى. الا اذا ايه يا دكتور؟ الا اذا كان ليه حكمه معينه من المعجزه دي. اذا كانش شفى يا دكتور، امال ايه اللي حضرتك تتمناه؟ كنت اتمنى انه ينتهي من غير الم. وعلى فكره الالم طبيعي جدا، بس في ناس كتير بتوصل للآخر من غير ألم. كان لسه بيقول لي الموت بيجي بالمظاهرة. للأسف كلامه صح. دي مسكنات أشد شوية. أتمنى إن حالته تتحسن أو تقف على ما هي عليه. وإلا إيه يا دكتور؟ وإلا هنضطر ننقله المستشفى. ما إحنا عاملين له هنا مستشفى. لا، المستشفى فيها إمكانيات وتجهيزات أكتر من هنا بكتير. أي تعليمات تانية يا دكتور؟ صلوا. صلوا بيانك. ما حضرتك مش متوقع معجزة. صلوا عشان نقدر نسيطر على الألم. الألم أقصى ما في المرض. وأقصى ما في الموت. الألم بيؤدي للموت. وأحيانا للجنون. مع السلامة. ربنا يرحم. ويعين. لأنه في مرهوة قد تألم مجربا. يقبل أن يعين المدربين. مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والظلمة مش هتدوم، الظلمة مش هتدوم، الوحشة مش هتدوم، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس بشق الغيوم، شايف شعاع الشمس بشق الغيوم.